الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، نكمل اليوم إن شاء الله تعالى ما وقفنا عليه من باب ما يتعلق برؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. وكان قد سأل سائل في درس البخاري في الأسبوع قبل الماضي، سأل سؤالا حسنا ولم يجب عليه، لما قد علمتم أو علم بعضكم، وقد استحسنت السؤال جدا، واليوم حتى لا تضيع فائدة السؤال فاليوم أجيب بما تيسر عن ذاك السؤال، ألا وهو أنه سأل السائل قال أنه جاء في الحديث أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة قال الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون: يا رب، وما نريد؟ ألم تبيض وجوهنا؟ إلى آخر الحديث. قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم منه، أي من النظر إلى الله عز وجل. فكان سؤال السائل: كيف نجمع بين هذا الحديث الذي قد يشعر أنهم لم يروا ربهم قبل هذا الوقت، وبين حديث أبي سعيد وهو في الصحيحين بأن الله جل وعلا يتبدى، وجاء في أفراد مسلم يتجلى لهم يضحك، من حديث جابر، هذا في الحشر قبل دخول الجنة، أي أنهم سبق أن رأوا ربهم قبل دخول الجنة في المحشر، بينما الحديث الآخر قد يتوهم منه أنهم لم يسبق لهم رؤية ربهم قبل دخول الجنة. هذا سؤال حسن مفيد جدا، ولكن لم يجب عليه لما قد علم بعضكم من حال الأمر. والجواب عن هذا أن الحديث الذي فيه فيكشف الحجاب هو في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا، وما نريد؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم منه. زاد مسلم في رواية أخرى عقب هذه الرواية، زاد: ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا الحديث في صحيح مسلم، وقد قال الإمام ابن القيم أن الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيحين بأن الله عز وجل يأتي أهل المحشر فيقول أنا ربكم، فيقولون نحن ها هنا ننتظر ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيقول الله لهم هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون نعم الساق، فيكشف عن ساقه، فيكشف عن ساقه، فإذا رأوه خروا سجدا الحديث. وهذا فيه أنهم يرون الله قبل دخول الجنة. والجواب عن هذا الإشكال المتوهم أن حديث مسلم ليس فيه لا بمنطوقه ولا بمفهومه دلالة، ليس فيه لا في منطوقه ولا في مفهومه، ليس فيه دلالة على أنهم لم يروا ربهم قبل وجودهم في الجنة، وإنما يسألهم الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون وما نريد، ألم تبيض، إلى آخر ما ذكروا. قال فيكشف الحجاب، وهذا الحجاب لم يأتي ذكر كشفه في حديث أبي سعيد، وإنما الذي جاء في حديث أبي سعيد أنهم يرون الله عز وجل ويكشف الله عن ساقه، وليس فيه ذكر الحجاب. ومن البديهي أنهم لا يستطيعون أن يروا ربهم إلا بعد أن يكشف الحجاب لكي يروا. ولكن ها هنا فائدة، وهي أن حديث أبي سعيد لم يذكر فيه كشف الحجاب، بينما حديث صهيب في الجنة فيه كشف الحجاب. وهذا يعطي معنى، وهو أن رؤية المؤمنين لربهم في الجنة هي أعظم فرحة وأكمل من رؤيتهم لربهم قبل دخول الجنة. فإن ارتباط الرؤية مع ما هم فيه من السعادة والفرح والاستقرار في النعيم المقيم، اقتران الرؤية مع هذا النعيم لا شك أنها أعظم من الرؤية مع عدم اقتران حال النعيم الذي هم فيه. هذا وجه. الأمر الآخر أن رؤيتهم لله عز وجل في الجنة فيها من مزيد فضل الرؤية ما لا أو ما لم يتحقق لهم قبل ذلك. فإذا تؤمل سياق الحديث، نظرت في حديث أبي سعيد فوجدت فيه قال فيكشف عن ساق، وفي رؤيتهم لربهم في الجنة ما تقدم معنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فحين ذكر الرؤية في الجنة ذكر معها الوجه وذكر كشف الحجاب، وحين ذكر الرؤية التي كانت في عرصات القيامة ذكر أنه يتجلى يضحك وأنه سبحانه وتعالى يكشف عن ساق. والحاصل أن الرؤية في الجنة فيها من الفضل والكمال ما يزيد على الرؤية التي قبل دخول المؤمنين الجنة. هذا حاصل ما أجاب به بعض أهل العلم عن الفرق بين كلا الرؤيين، الرؤية التي في الجنة والرؤية التي قبل دخول الجنة. نبدأ درسنا إن شاء الله. تفضل عبد الرحمن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الملك ابن أعين وجامع ابن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. نعم، الآية. كما تقدم في هذا الباب أن البخاري بوب هذا الباب لإثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في عرصات القيامة، وكذا رؤيتهم له تبارك وتعالى بعد دخولهم الجنة. فمن الأحاديث التي احتج بها البخاري هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. أولا، سبق بيان مقصود البخاري من بعض الأحاديث التي استدل بها على رؤية المؤمنين لربهم بلفظ لقي الله. واللقاء الأصل أنه لا تقول لقيت فلانا إلا إذا رأيته، فإذا لم تره فلا تقل رأيته. وقد يأتي لفظ اللقاء وتدل القرينة على عدم الرؤية، لكن الأصل أن لفظ اللقاء يدل على الرؤية. فإذا دلت القرينة على عدم الرؤية فهذا يتصور في اللغة بأن تقول لقيته ولكني لم أره، كمثلا كالأعمى الذي يلقى فلانا فيتحقق أنه لقيه ولكن ليس ثمة رؤية. إذن فالأصل في اللقاء هو الرؤية، وقد يأتي اللقاء تجوزا دون اقتران الرؤية، وهذا لا ينافي الأصل، وإنما عرض ما يمنع من الرؤية. لذلك جرى استدلال أهل العلم من السلف ومن تبعهم كالإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهما على الاستدلال على الرؤية بالآيات والأحاديث التي فيها ذكر لقاء الله عز وجل. قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. وهنا لا إشكال، قد تتحقق اللقى أو اللقية والرؤية مع الغضب. كيف؟ هذا واضح كما جاء في حديث أبي سعيد: وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. فيأتيهم الله في صورته. إذن المنافقون الذين يبقون مع المؤمنين تحققت لهم الرؤية على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكن هذه الرؤية اقترن معها الغضب، فإن الله جل وعلا يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فاجتمع للمنافقين أمران: الرؤية مع كونها مقترنة بماذا؟ بغضبه وعدم رضاه على هؤلاء المنافقين. إذن فلا يعكر ذكر الغضب هنا على نفي الرؤية التي يدل ظاهر لفظ لقي الله على أن الأصل في اللقاء هو الرؤية. فإن كان كذلك هنا في السياق فلا يعكر على الرؤية اقتران الغضب. قال: من اقتطع مال امرئ مسلم. وهذا القيد قيد معتبر، اقتطاع مال المسلم بغير حق. فإن قيل: ما فائدة هذا القيد؟ فإن الله جل وعلا حرم اقتطاع المال بغير حق سواء كان مالكه مسلما أو كافرا. فالجواب أنه وإن كان يحرم اقتطاع مال الكافر، إلا أن حرمة مال المسلم أعظم. كذلك الدم، يحرم دم الكافر الذي يكون مستأمنا أو معاهدا، يحرم دمه. ولكن ليست عصمة دمه كعصمة دم المسلم، لذلك لا يقتل مسلم بكافر. وإن كان الكافر يتصور في أقسام أو أنواع من الكفار أنه يحرم دمه كالمستأمن والمعاهد، لكن عصمة أموالهم ودمائهم لا تصل إلى عصمة دماء وأموال المسلمين. فقوله: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة. إذن هذا المقتطع وقع الظلم منه من جهتين: ظلم في التعدي على حقوق الناس، وظلم في التعدي على حق الله، إذ أنه كذب فوقع في إثمين: إثم الكذب وإثم الظلم في الاعتداء على المال. قال: لقي الله وهو عليه غضبان. غضبان هذه يسميها علماء العربية على وزن فعلان كعطشان وريان وغضبان وشبعان وجوعان، وقس عليها. وهي تفيد من حيث دلالة لفظها على الامتلاء مما اشتق منه اللفظ، على الامتلاء مما اشتق منه اللفظ. فإذا قلت غضبان أي شديد الغضب. لذلك جاء الحديث: لا يقضي القاضي وهو غضبان. إذن قد يقضي وهو غاضب، وإنما هو ممنوع أن يقضي إذا اشتد به الغضب. كذلك تقول ريان أي ممتلئ ريا، جوعان إلى آخره. وهذا يدل على أن الله غضبه ليس على مرتبة واحدة، بل قد يغضب وقد يكون غضبانا أي أشد، قد يغضب وقد يكون غضبانا أشد غضبا. لذلك جاء في الحديث في الصحيحين: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب بعده مثله. إذن فغضب الله جل وعلا متفاوت، تارة يغضب وتارة يشتد غضبه. لذلك أشار إلى هذا المعنى في قوله مخبرا عن اليهود: فباءوا بغضب على غضب. ونطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التفاوت كما جاء في الصحيحين حين يأتي الناس إلى الأنبياء والرسل للشفاعة فيقولون: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، لم يغضب مثله قبل، ولن يغضب بعده مثله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله وهو عليه غضبان يدل على هذا المعنى. وغضبان صفة لله جل وعلا نثبتها كما أثبتها الأنبياء والرسل: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله. وأما أهل البدع المؤولون هم يقولون: الغضب معناه إيصال العقوبة، لكن يقولون أن الله لا يتحقق في ذاته غضب، يقولون هو منزه عن الغضب، وهذا جهل ورد لأدلة الكتاب والسنة. فإن الله جل وعلا قد فرق بين العقوبة وبين الغضب، فبعد أن ذكر العقوبة ذكر الغضب: وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة. فين رضا؟ هكذا الآية. إذن ففرق ربنا بين العقوبة وبين الغضب، وأتى بواو العطف الدالة على التغاير، وأن هذا ليس كذاك. لذلك قلت كثيرا وأنبه: أهل السنة يثبتون الصفة وأثرها، وأهل البدع يتأولون الصفة بأثرها. حين نقول صفة الرحمة، ما أثرها؟ أثرها أن يوصل الله الخير لمن رحمه، هذا أثر الصفة. فالرحمة أثرها إيصال الخير. طيب، وإذا غضب ما أثر الغضب؟ أنه يعاقب من غضب عليه. لذلك تأمل، حين يفرق بين الغضب والعقوبة فقال الله عز وجل: وغضب الله عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فإذا استقرأت كتاب الله حين يقرن الغضب مع العقوبة الناتجة من أثر الغضب استدللت بهذا على أن الغضب ليس هو العقوبة، وإنما الغضب صفة قائمة بذات الله جل وعلا، والعقوبة أثر تلك الصفة. لكن المؤولين الذين يحرفون كتاب الله تحريف معنى، يصرفون الصفة ويؤولونها بأثرها، فاحفظ هذا واضبطه. لذلك ذكرت هذا في سورة توبة حين يقولون أن رحمة الله إيصال الخير. قلت إن الله يقول يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ففرق بين الرحمة وبين الرضوان وبين الإحسان إليهم وجعلها كل واحدة ليست الأخرى. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. إذن هذا لا بد لطالب العلم أن يضبطه، فإن المبتدع لا يستطيع أن ينفصل عن هذه الدلالات البينة إذا كان منصفا. فالمقصود أن الله جل وعلا يشتد غضبه على من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة. قال عبد الله يعني ابن مسعود ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره. مصداق أي ما يصدق ويؤكد حديثه عليه الصلاة والسلام. فقرأ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. إلى هنا وقف الحديث. هل عندكم في بعض النسخ تكملة الآية؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر بما أخبر من غضب الله وشدة الغضب على مقتطع المال بغير حق بيمين كاذبة، دلل على ما يقول بآية من كتاب الله. ففيه من الفقه أن العالم إذا استدل بالسنة على مسألة شرعية فينبغي له أن يقرن ذلك أيضا مع الاستدلال بالقرآن، وهذا أمر أهمله كثير من طلاب العلم، وهذا دائما أدندن حوله، إهمال الطلاب لفهم كتاب الله قراءة أو تدبرا أو تفسيرا. حتى كاد علم التفسير أن ينعدم ليس من عامة الناس بل من خواص طلاب العلم، وهذا أمر سيء غاية السوء. ما ينبغي أن يهمل كتاب الله، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أنه حين سجن وتفرغ للقرآن قال ففتح لي ببركة كتاب الله من العلم والفهم والمسائل ما لم يكن قد فتح لي من قبل. واحذر يا طالب العلم أن تتتبع المسائل العلمية مسائل المجالس. لا تكاد الآن تجد طلاب علم يجتمعون للتدبر في كتاب الله، يتكلمون ربما في مسائل معينة، فاحذر من مسائل المجالس التي قد يكون الحامل لك على طلبها أن تتزايا بالعلم حين تبحث هذه المسائل، وهذا مرض قد يشعر به طالب العلم أو لا. فينبغي باختصار أن يعتني طلاب العلم بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وتفسيرا وفهما لأحكامه، وأن ينتزعوا منه دلالات الأحكام، فإن العبد كلما اتسع علمه في كتاب الله فاق أقرانه، ومن استقرأ حال الناس وجد ذلك جليا. إذا ما كان الرجل متسعا في كتاب الله مع التفقه في السنة فإنه يتميز ويفتح عليه من الخير ما لا يدركه أقرانه. ثم بعد ذلك فيه من الدلالة العمل بالعموم، فيه من الدلالة العمل بالعموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن صورة داخلة في عموم قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الصورة التي جاءت في الحديث، وكان هذا معلوما أنه يستدل عليه الصلاة والسلام بالعموم. لذلك في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من احتبس خيلا في سبيل الله كان له كذا وكذا وكذا، وذكر الحديث. قيل: يا رسول الله، فالحمر يعني هل يتعلق هذا الأجر في غير الخيل؟ قال: لم ينزل علي في هذا شيء إلا قول الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأدخل المسؤول عنه في ماذا؟ في العموم. العموم ما هو؟ من، الذي هو اسم موصول بمعنى الذي، الذي يدل على العموم. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة المسؤول عنها في العموم. وفيه من الفقه أنه حين يقرأ القارئ آية فلا يبسمل ولا يستعيذ إذا كان في صدد الاستدلال بآية على مسألة ما، فإنه لا يبسمل ولا يستعيذ. ويكون هذا مخصصا هذه الصورة من عموم قول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الاستعاذة هي الاستعاذة للقارئ، وسياق الآية يدل على ذلك: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، سواء لوحظ السياق أو لوحظ بيان السنة أو كلاهما. المقصود أن حال الاستدلال كما قال بعض أهل العلم إذا أراد أن ينتزع استدلالا بآية أو بآيتين أو نحو ذلك على مسألة فإنه لا يبسمل ولا يستعيذ، لذلك من ذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد قال فلما فرغنا من الدفن جلس وجلسنا معه حول القبر وبيده مخصرة يعني عصا ينكت فيها ينكت بها في الأرض فقال صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ قال لا، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فسيصيرون إلى عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيصيرون إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. فبالاستقراء المعلوم من السنة أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يبسمل ولا يستعيذ عند انتزاع الدلالات، وأما عند قراءة القرآن على وجه القراءة ففي صحيح مسلم قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيه الوحي حتى وجدت ثقل فخذه علي حتى كادت تردني، أو كما قال قال فلما أفاق إذا هو يتهلل وجهه، ثم قال أنزلت علي سورة آنفة، ثم قرأ إن أعطيناك الكوثر، وقال فقرأ عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر السورة. لذلك تقول أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ مدا يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يمد بها صوته. كذلك ما يتعلق في الخطب من الاستدلال بالآيات، هل تقرأ الآيات في الخطبة مرتلة مجودة أم تقرأ كسائر ما يخطب به الخطيب؟ هذا فيه موضع نزاع بين أهل العلم. نعم. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا أنبه على أمر غاية في البطلان، وهي البدعة العصرية التي وقع فيها بعض الناس خطأ، حين يقرأ فيتكلف ويقول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا جهل بالسنة وجهل بلغة العرب. جهل بالسنة لأنه قد بان لكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطى الاستدلال بالآيات، وجهل بلغة العرب فإنما بعد يقع على كل ما جاء بعدها، فكأنك تتحصل أن الله لم يقل شيئا، هذا شيء. الشيء الثاني حين تقول قال الله تعالى بعد، فجعلت بعد مقول القول، فكأن الله قائل بلفظ بعد، وهذا كله جهل وغلط من جهة اللغة وجهل وغلط من جهة السنة. قال وذكر الآية التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. أما ما يتعلق بالآية فالخلاق أي الحظ والنصيب والخير، لا خلاق لا حظ ولا خير ولا نصيب لهم، على اختلاف عبارات المفسرين التي تدور على هذا المعنى. لذلك قال الله جل وعلا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، لا حظ له ولا خير له في الآخرة. هذا معنى الخلاق. وقوله بعهد الله وأيمانهم، ففرق بين عهد الله وبين الأيمان. أما عهد الله فهو ما فرضه على عباده من شرعه، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالعهد هو أمره وما فرضه وأمر به عباده. وأما الأيمان فنسب الأيمان إليهم ولم ينسب العهد إليهم. العهد هو أمره هو، قال إن الذين يشترون بعهد الله، أمره هو. والأيمان نسبها إليهم إذ هي فعلهم، وهو كذبهم في الأيمان والمواثيق التي أخذوها على أنفسهم، فلا يوفون بعهد الله الذي أمروا به، ولا يوفون بالأيمان التي هم يحلفونها، بل يتخذون بعهد الله وبالأيمان ثمنا قليلا، وهو حطام الدنيا. وفي قوله قليلا التفات إلى معنى عظيم، أي أنهم جعلوا المحتقر مقدما على المعظم. المعظم هو عهد الله وهو يمين الله، فلما ذكر الثمن وصفه بالقلة إشارة إلى دناءته وإلى خسته، فكأنه يبين أن هؤلاء رضوا بالمحتقر مقدمين له على أمر الله جل وعلا المعظم. قال أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، هذا قيد معتبر، لا حظ لهم في الآخرة، ففيه إشارة إلى أنه قد يكون لهم حظا في الدنيا بأن يعطوا وأن يفتح عليهم من الأرزاق، كما جاء في صحيح مسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالكافر قد يكون له في الدنيا من الرزق والنصيب ما قدر له. قال أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ثم قال ولا يكلمهم الله، وبقية الآية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. نعم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هكذا لا الآية هنا ولا يكلمهم الله ها أكمل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. جيد هنا فائدة مهمة جدا من قوله ولا يكلمهم ولا يكلمهم الله. هنا نفيان وإثبات. قال أو ثلاثة أمور منفية. قال ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. هذه ثلاثة أمور منفية. نفى تكليمه لهم ونظره إليهم وتزكيته لهم. نفى هذه الثلاث ثم أثبت العقاب. قال ولهم عذاب أليم. وفي حديث أبي هريرة الذي عقب هذا الحديث قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. ما هو المبحث الذي أقول مبحث عقدي هام؟ ما المراد من نفي التكليم ومن نفي النظر؟ نفي التزكية واضحة ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من المعاصي، لأن أصل التزكية هي التطهير من الذنوب. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالتطهير إزالة الرجس، والتزكية هي النقاء بعد أن صرف عنهم الدنس، وهي زيادة الطهر وزيادة الخير. ومنه الزكاة لأنها تنمي وتكثر خير المال. فنفي التزكية واضح، ولكن الإشكال عند جماعة من أهل العلم هو نفي الكلام ونفي النظر، وهذا أمر من مسائل الاعتقاد. فإن الصفات صفات الرب جل وعلا إما صفات ثبوت وإما صفات سلب. صفات ثبوت الحي القيوم، صفات سلب لا تأخذه سنة ولا نوم. صفات ثبوت وهو يطعم، صفات سلب ولا يطعم. صفات ثبوت وهو يجير، صفات سلب ولا يجار عليه. إذن ما معنى صفات الثبوت؟ هو إثبات الصفة لله، إذ هي من الكمال الذي يستحقه. وما هي صفات السلب؟ نفي الصفة عن الله، لكونه منزها عنها. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. إذن الصفات تارة تكون مثبتة لكونها تليق بالله إذ هي من صفات الكمال، وتارة تكون منفية إذ هي من صفات النقصان. لذلك جمع الله الأمرين: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أي الصفات هنا؟ صفات السلب. سبحان، ما معنى سبحان؟ تنزيه. إذن هنا صفات ثبوت أم ينفي عن نفسه النقص؟ ينفي عن نفسه النقص. قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. صفات ثبوت. إذن احفظ هذا، أن صفات الرب جل وعلا على ضربين: صفات ثبوت تليق بالله، وصفات سلب تنزه عنها الله. هذه مقدمة. إذن تارة يوصف الله بالفعل، وتارة يوصف الله بعدم الفعل. إذا تقرر هذا فانتبه. فما المراد من الآية: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم؟ نحن نقول أننا نثبت ما أثبت الله لنفسه، وننفي ما نفى الله عن نفسه. طيب، إذا وصف الله نفسه بالكلام فحينئذ نقول هذه صفة ثبوت. طيب، إذا قال ولا يكلمهم، ما هو الظاهر؟ أنه لا يتكلم مع هذا الصنف حقيقة، لا يحصل أصلا منه كلام، هذا هو الأصل. فإذا قلت أنت في لغة العرب: كلمت فلانا، أي حصل تكليمك له. طيب، إذا قلت لن أكلم فلانا، ما معنى هذا؟ لم يحصل. قال آيتك، أكمل، ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، 3 ليال سويا لا تكلم. إذن حين يقول ولا يكلمهم الله، فيه الدلالة الظاهرة على أنه لا يكلم هذا الصنف حقيقة. وما جاء في الحديث: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، فنفى التكليم والنظر. هنا ذهب كثير من الشراح إلى باب، قالوا إن المعنى لا يكلمهم أي تكليم رحمة، وإنما يكلمهم تكليم غضب. إذن هؤلاء صرفوا ظاهر اللفظ، قالوا لا يكلمهم تكليم رحمة، ولكن يكلمهم تكليم غضب، وهذا عليه كثير من الشراح. وذهب بعض المحققين من أهل العلم، وهو من بديع كلامهم، قال بعض المحققين من علماء السنة، قالوا نبقي ظاهر اللفظ على حقيقته، فإن صفة الكلام صفة من الصفات الاختيارية لله، يتكلم متى شاء ويحرم بعض خلقه من شرف تكليمه معه. قالوا وكذلك النظر. قال الأولون ولا ينظر إليهم، أي نظر رحمة، ولكن ينظر إليهم نظر غضب. وهذا صرف للنفي وتحويل النفي إلى إثبات، وهذا لا يجوز إلا بدليل صريح. ولكن التحقيق أن نقول إن الله جل وعلا ينظر إلى من شاء من خلقه، ولا ينظر إلى من شاء. من شاء نظر إليه بعينيه اللتين تليقان بالله جل وعلا، ومن لم يشأ أن ينظر إليهم امتنع من النظر إليهم. هم يقولون كيف لا ينظر إليهم وعلمه محيط بخلقه؟ والجواب أنه لا تلازم بين العلم والنظر، فالله محيط بخلقه لا يغيب عنه شيء من علمه بخلقه، وأما النظر فهو صفة متعلقة بعيني الرب جل وعلا، فإن الله جل وعلا له عينان تليقان بجلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإن الصفات الاختيارية هي قائمة بالرب جل وعلا ومتعلقة باختياره، لذلك التحقيق أنه إذا جاء عن صنف ما بأن الله لا يكلمهم أو لا ينظر إليهم، أبقينا هذا على حقيقته، فإن جاء ما يثبت التكليم لهذا الصنف المنفي عنه، أبقينا الكلامين على حقيقتهما وعلقنا النسبة باختلاف الزمن، ولم نؤول عدم التكليم. إيضاحه أن الله جل وعلا يكلم الكفار إلى أن يقول قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هنا ينقطع الكلام، لم يبقى بعد قوله لهم ولا تكلمون، لا يبقى لهم كلام مع الله، لكن قبل ذلك لهم كلام منهم ولهم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، كذا. إذن لهم كلام منهم وكلام منه لهم، فإذا قال ولا تكلمون انقطع كلامهم عن الله. إذن انتبه، فإذا جاء النفي للتكليم والإثبات على صنف واحد أبقينا النفي والإثبات على بابهما، فقلنا لا يكلمهم في ذاك الموضع ويكلمهم في الموضع الآخر. إذن نثبت صفتين: نفي التكليم في بعض الأزمنة وبعض الأحوال، ثم إن ثبت التكليم لهذا الصنف نثبت ماذا؟ التكليم في حال أخرى. إذن نحن على إبقاء ظواهر النصوص، متى جاء نفي التكليم نفيناه وقلنا على الظاهر أن الله لا يكلمه، فإذا جاء التكليم لمن وقع عليه النفي قلنا لا يكلمهم زمنا ما ويكلمهم زمنا ما. وهذا أشبه بقواعد السلف في إبقاء النصوص على ظواهرها. وأما أن يقال لا يكلمهم أي تكليم رحمة فهو غلط، إذ هو صرف لظاهر القرآن بغير حجة. ما أدري، لعلي أوصلت لكم مقصودي. وما قيل في التكليم هو عينه يقال في النظر، فإذا قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ولا ينظر إليهم، ولا ينظر إليهم، أيضا الباب على ما هو عليه، الله لا يخفى عليه شيء، ولكن العلم أعم والنظر أخف، صفتان مختلفتان غير متلازمتين، أي قد يعلم ولا ينظر إلى هذا الذي علم حاله. وأما النظر فهو متى وجد النظر فإن العلم ملازم له، فلا يتصور أن ينظر دون علم، ولكن العلم قد يتحقق بغير النظر، ولكن النظر لا يتحقق إلا بعلم. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام قوي، وأختم هذا بما قال بعض المحققين، قال إن الصفة الاختيارية كالنظر، فلو أن ناظرا ينظر دون أن يتعلق النظر بمشيئته، بل هو ناظر في كل حين ولم يتعلق النظر بالمشيئة، فإن هذا أنقص من الذي ينظر بمشيئته، فإذا شاء نظر وإذا شاء صرف نظره، وإذا شاء كلم وإذا شاء لم يكلم، فتعلق الصفة بالمشيئة أعظم من الذي تقوم به الصفة دون أن تتعلق بمشيئته. وهذا واضح لمن تدبره. فهذا الذي دعاني إلى تطويل البحث في هذا الباب. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي حين ما يكون أحوج ما يكون إلى قربهم منه ونظره إليهم وتكليمه لهم. قال ولهم عذاب أليم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ففرق بين عدم النظر وعدم الكلام وبين العقاب، فدل على أن عدم النظر ليس هو العقوبة أو ما تؤول به هذا الوصف الذي يليق بالله جل وعلا. إذا أحد له سؤال متعلق في الدرس تفضلوا، وإلا فإني أكتفي بالسؤال المتعلق بالدرس. تفضل يا رضا. نعم، ما سمعك يا رضا. نعم. أنا ماذا؟ إيه نعم، لا ذكرت في الأول، ذكرتها بدون بسملة ثم رجعت واستدركت، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، والحديث صحيح مسلم. نعم. عند الاستشهاد والاستدلال لا فرق بين أن تبتدئ الصورة أو تتوسط أو تقرأ آخرة، فإنه لا فرق إذا كانت القراءة متعلقة بالاستشهاد فلا بسملة ولا استعاذة، ولو أنك كنت مبتدئا بأول السورة. لا يخفاك وأنا لا أعتدي على علمك، فإن علم القراءات وهذا بابك وليس بابي، لكن أقول ما يخفاك أن البسملة فيها أقوال، قيل بأنها آية مستقلة وهنا لا علاقة لها بأول السورة، بل هي آية مستقلة ليست أصلا من السورة، هذا قول. القول الآخر أنها آية من كل سورة، طبعا ما خلا براءة لأن براءة ليس فيها بسملة. القول الثالث أنها آية من الفاتحة فقط وليس آية من بقية السور غير الفاتحة. على كل هذه الأقوال فلا فرق بين الانتزاع والاستدلال بين أول أو وسط أو آخر السورة أنه لا بسملة ولا استعاذة. نعم. الدليل هذا الذي بيناه، إذا قلنا أن هذه الأدلة تدل على عدم البسملة في الوسط أو في غير الوسط، هذا واضح لك؟ جيد، هذا الذي أسألك عنه الآن حتى تفهم قصدي. عدم البسملة في وسط أو في آخر بالنسبة لك واضح عدم البسملة؟ جيد. حينئذ من الذي يأتي بدليل التفريق بين البسملة بين وسطها وآخرها أو أولها، أنا أم المفرق؟ جيد. وأليس إذا قرأ من نصف السورة أو من آخرها قد بدأ بشيء من السورة نفسها؟ طيب ما الدليل على التفرقة؟ هل دل دليل على أنه هناك فرق في البسملة حين الانتزاع بين أول السورة أو وسط أو آخر؟ يعني مثلا لما قرأ فأما من أعطى واتقى، هذا من الوسط أم من الثلث الأخير؟ طيب لما قرأ إن الذين يشترون، لما قرأ فمن يعمل مثقال ذرة، إذن كان يقرأ آيات تارة من الوسط تارة بعد الوسط تارة قبل الوسط تارة من الثلث الأخير ولم يبسمك. ثم الآن يأتيك دليل الإثبات، وهو أنه لم نجد بسملة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مقرونة مع القراءة للسورة، القراءة المطلقة مثل الصلاة في القرآن، الصلاة في القراءة في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين إلى آخره. الحاصل أننا نقول هنا لا يوجد عندنا دليل يفرق بين الابتداء وبين عدم الابتداء، بل إن بعض القراء قال يبسمل مطلقا ولو قرأ آية واحدة. وقفت على هذا المذهب؟ أدري، لكن أقصد موجود قول لبعض القراء، لست الآن بصدد هل هو الراجح أم المرجوح. هؤلاء قالوا نبقى على عموم قوله، العموم إذا قرأت القرآن تستعد وتبسمل. طيب، نحن ما نخالف هذا الذي نص عليه، ما أدري تذكر ابن الجزري، تذكر ابن الجزري الشيخ محمد الجزري، نحن ما ننازع في هذا، فإن ابن الجزري إنما يتكلم حال القراءة، هذا ليس موضع النزاع. موضع النزاع أخف مما يذكره ابن الجزري. فالإمام محمد شيخ القراء اللي هو صاحب الجزرية، ما الشاطبي الإسكندراني اللي هو صاحب الشاطبية، وابن الجزري أيضا نص على هذا المعنى، كلاهما الشاطبي نص على هذا وابن الجزري، أن القراء متفقون أنك إذا افتتحت السورة قارئة لا بد من البسملة، هذا ما فيه نزاع. والذي نتكلم عنه الآن ليس ما تعرض له ابن الجزري أو تعرض له الشاطبي أو غيرهم، نحن نتكلم عن الانتزاع والاستدلال، فهذه مسألة أخرى غير المسألة التي نص عليها القراء. على كل حال أنا أحب أن أستفيد منك في فنك، ابحث إن وجدت نصا صريحا عند القراء أنه يبسمل وإن قرأ مستشهدا، أعني ابتداء السورة، إن وجدت اتفاقا عند القراء فهذا حينئذ نعيد النظر في المسألة ونستفيد. لكن أما أنك تستدل بكلام الشاطبي أو كلام ابن الجزري أو كلام غيرهم من الأشياخ الذين كتبوا في القراءات وفي شروحاتها، هذا والله الحمد أعلمه بفضل الله لأني درسته دراسة جيدة، ولكن ما أراهم ينصون على الاستشهاد والانتزاع، إنما ينصون عند قراءة القارئ. لذلك تجد أول الأبيات تتعلق بآداب القارئ عند التلاوة، واضح؟ هذا الذي أراه وهذا الذي أعرفه عن بعض أهل العلم. على كل حال ابحث وأفدنا غيره في الدرس، لأني قول يا عم تولي ده بقى هنكمل الدرس الجاي الأسبوع اللي هو أسبوع البخاري. غيره تفضل. أبدا ما في أصلا إشكال. أخوكم يسأل يقول الحديث ثلاثة لا يكلمهم، وبين الحديث ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. هذا ما في إشكال، لأن الدلالة في قوله ما منكم دلالة عموم، وثلاثة دلالة خصوص واستثناء، فيستثنى المنفي التكليم عنه، يستثنى من عموم المكلمين، واضح؟ وهذا أيضا يتضح لك حين يقول الله ولا تكلمون، هل في هذا الحين دخلوا في قوله ما منكم أحد إلا وسيكلمه، أم أن هذا في الابتداء ثم ينقطع التكليم عن هؤلاء؟ واضح الكلام؟ أي غير في الدرس. أنا أرى الأمر في الاعتقاد فأخشى أن يكون فيه التباس، لذلك ما أنهيت الدرس حتى أسمع أسئلتكم، فدخلنا رضا في مسألة فقهية. نعم. سؤالك سؤالك. جيد، هذا سؤال مفيد. يسأل أخوكم كما سمعتموه يقول: قد يقال أن سياق الآية يدل على أن عدم التكليم وعدم النظر إنما هو عدم تكليم رحمة وعدم نظر رحمة، إذ ختم الآية بالعقوبة ولهم عذاب أليم. هكذا السؤال؟ جيد. أقول: لا شك أن السياق يضاد قولك، وإن كان قولك هو قول بعض أهل العلم، وأنا أرجو أن تنتبه حتى يصل لك مقصودي، بعد ذلك قد تقتنع قد لا تقتنع، هذا بحث آخر، لكن من الضروري أن تفهم قصدي. أيهما أبلغ وأعظم نكاية بهؤلاء؟ أن يذكر في السياق ولا تقلدني ولا تذهب إلى ما أريد أن أذهبك إليه إلا إذا كان قناعة منك. كلامي واضح؟ لا تتأثر بطريقتي في الكلام، لكن انتبه. هل هذا السؤال الذي أعرضه عليك؟ قل ما يترجح في قلبك ونفسك. أيهما أعظم نكاية في السياق؟ أن يثبت لهم العقاب، أم يقترن العقاب مع حرمانهم من الفضل والنعمة؟ هل فهمت السؤال؟ الآن لا تتأثر به، ماذا تفهم من هذا؟ فهمت قصدي؟ أيهما أبلغ وأعظم دلالة في السياق؟ أن يحمل الكلام على عقوبة إثر عقوبة إثر عقوبة، أم عقوبة بعد منع فضل ورحمة؟ قول الصراحة اللي عندك. ما تدخلني الآن، الله يهدي ويغفر لك. سؤالي أوضح من الشمس، وانت الآن ما ترد على السؤال. أنا سأقربها لك بشيء أبين من هذا يريحه. حينما يقول: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات، هذه نعم، بابها واحد أم باب مختلف؟ الجنة من صفات الله أم مخلوقة؟ إذا نوع لهم الأفضل. طيب، كلام الله ما الأصل فيه؟ أنه نعمة وتفضيل، أم أن أصله ليس بنعمة وتفضيل؟ ها؟ نعمة وتفضيل، بدليل قال الله تعالى: إني اصطفيتك على الناس بماذا؟ بكلامي، برسالاتي وبكلامي. فجعل تكليمه لموسى غاية تفضيل، حتى فضله على الأنبياء الذين لم يكلمهم. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. إذن الذي كلمه الله ماذا؟ صار له من التفضيل ما لم يصر للأنبياء الذين لم يكلمهم، هذا واضح. إذن فكأن الآية ابتدأت بمنعهم الفضل الذي هو حسرة في ذاته وإن لم يقترن به عقاب. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فحجبهم عن فضل رؤيته هذا من أعظم ما أوقع الحسرة في قلوبهم، ما بالك إذا حرموا من النعمة وعوقبوا بالنار. هذا كذلك، فابتدأ بحرمانهم فضله في الكلام وفي النظر، فحرموا من النعمة وحلت عليهم النقمة، فصار أبلغ من الدلالة على نفي التكليم باعتبار أنه يكلمهم كلام غضب. تدبر فيه والله أعلم.